فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم، هذا شرح الشيخ، شرح المسائل، يعني الفوائد التي يستفاد من هذا الباب بينها يعني أكثر. قالها وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني تفسير التوحيد، الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ما بعدها من الأبواب كله تفسير لهذه، شرح لهذه الترجمة. قال فيه يعني في هذا الباب أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينهما بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون يعني هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذا فيه يعني تلاوة الآية وتأملها يبين أن تفسير التوحيد في هذه الآية أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ومن دعا الصالحين فإن الصالحين هم أنفسهم فقراء يدعون ربهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فكيف يدعون؟ أين أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، مع أنهم من الصالحين هذه حالهم، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف بمن ليس منهم؟ من باب أولى أن يخاف وأن يرجو رحمة الله عز وجل، يسلك المسالك التي يرجو بها رحمة الله، وهي توحيده وإفراده بالدعاء سبحانه وتعالى. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه، هذه أيضا تفسر التوحيد، لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فها هو إبراهيم إمام الحنفاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، تبرأ من معبوداتهم إلا الله، فدل على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من معبوداتهم إلا الله، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذا فيه معنى لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني بلغهم وأوصاهم بها. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، واتخذوهم كيف اتخاذهم أربابا من دون الله، كما جاء في تفسير في حديث عدي بن حاتم قال أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. عدي استشكل وقال إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نسجد لهم ولا نصلي لهم ولا يعني نتقرب إليهم بشيء من أنواع العبادة التي ظن أنه يعني لا يفعل التي ظن أنه لا يفعل شيئا منها تدخله في عبادة غير الله، فقال إنا لسنا نعبدهم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم معنى عبادتهم أو معنى اتخاذهم أربابا. قال أليس يحلون الحرام فتحلونه، يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم وذلك هو اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل، لأنهم أعطوهم حق التشريع من دون الله عز وجل. والشرع إنما هو شرع الله، الشرع هو شرع، شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم، فجعلوا هؤلاء مشرعين، السلطة التشريعية بأيديهم كما يفعل الديمقراطيون الآن اللي يدعون للديمقراطية، يقولون الحكم الشعبي بالشعب للشعب. السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بيد الشعب، ليس لله فيها سلطة، ليس لله فيها سلطة، أي نعم، فكلها بيد الشعب. ويطالبون الآن، يقولون مصدر السلطات هو الشعب، من قال لكم؟ إنما السلطان لله عز وجل، قل إنهما مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيدك الخير. فالملك لله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، والتشريع لله. قل نعم، فلله الخلق والأمر، فله معنى الربوبية وله معنى الألوهية، فله الخلق الأمر الكوني والأمر الشرعي، أي نعم، وهو الوحي بقسميه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فطاعتهم يعني في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ليس مجرد يعني مجرد الطاعة فقط، ولكن اعتقاد أن ما يعني فعلوه هو الحق، فإذا حلوا ما حرم الله فهو حلال عقيدة. هؤلاء هم الذين وقعوا في الشرك. أما إذا كانت عقيدتهم يعني عقيدتهم باقية أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، لكن أطاعوهم مع سلامة عقيدتهم وبقاء عقيدتهم، فهؤلاء عصاة، هؤلاء عصاة، هذه الطاعة لا يعني تصل بهم إلى حد الشرك، ولكن في محيط المعصية تصل بهم حد الشرك، إذا اعتقدوا أن هؤلاء إذا حلوا الحرام صار حلالا. إذا قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فإذا قالوا هؤلاء الرهبان والأحبار العلماء والعباد، إذا قالوا إن الربا حلال، قالوا هم الربا حلال ولو أن الله حرمه، يعني قولا اعتقاديا، فهؤلاء وصلوا إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلا بد أن ننتبه لهذه النقطة. وقوله ومن الناس من هذا شرك المحبة، الآية الأخيرة في شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظ الكاف، الكاف تقتضي التسوية، يعني حبهم لهذه الأنداد يساوي حب الله، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك. أما الحب الأدنى، الحب الطبيعي كحب الوالد لولده أو محبة المزاملة الزمالة أو الصداقة أو المعرفة، دون أن يكون نعم هذا الحب قد وصل إلى درجة التعبد فهذا ليس شركا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو ما جذبك، يعني ما جذبك عن عبادة الله، يعني من أي جاذب، سواء كان مالا أو ولدا أو محبة بلاد أو نحوها، فالتي تجذبك عن الإسلام هي الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، يعني وضعوا الحب في غير موضعه، الحب التعبدي، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني يوم القيامة، لأن الذين ظلموا ما يرون أن القوة لله جميعا إلا يوم القيامة، أما المؤمنون فهم يؤمنون بأن القوة لله جميعا إيمانا غيبيا وينفعهم هذا الإيمان. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قل ابن عباس أسباب المودة. نعم، فهذا نعم شرك، الشرك في المحبة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، مررنا على النصوص، لكن الشيخ رحمه الله يعني ما جعلها مسائل مستنبطة فقط، ولكنه شرحها، قال بين أنهم لم يؤمروا، يعني في الآية آية براءة، آية براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. الشيخ يقصد بطاعة العلماء والعباد في المعصية الطاعة الكاملة، يعني حينما أحل العباد المعصية أحلوها اعتقادا، فعلت الحلال معتقدا حلة واجتنبت الحرام معتقدا حرمة، فهؤلاء بالعكس، الحلال ما أحله العلماء والعباد ولو حرمه الله، والحرام ما حرمه العلماء والعباد ولو أحله الله، فهؤلاء هم الذين أشركوا بهذه الطاعة. يعني ليس كل طاعة تكون شركا، ليس، ففي شرك الطاعة هو الذي يتضمن اعتقاد حقية التشريع وأن ما حرمه هؤلاء يكون حراما ولو أحله الله، وما أحله هؤلاء فيكون حلالا ولو حرمه الله. هذه هي شرك الطاعة، هذا هو شرك الطاعة. أي نعم، يعني الطاعة أعم، منها ما هو شرك ومنها ما هو معصية. أي نعم، وإذا كانت طاعة على سبيل الإكراه فعفو، إذا كانت طاعة على سبيل الإكراه فهي عفو. إذن عندنا ثلاثة أقسام: شرك الطاعة، الطاعة في المعصية، يعني الطاعة في المعصية، الطاعة المكره عليها فهذا عفو. أي نعم، والشيخ يقصد يعني طاعة العلماء والعباد في المعصية مع اعتقاد أن لهم الحق في ذلك، أن لهم الحق في ذلك، إذا يعني غيروا الحدود وغيروا يعني شريعة الله عز وجل أطيعوا على ذلك اعتقادا بأن ما يحله هؤلاء هو الحلال وما نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار لا دعاءهم إياهم، طبعا ما دعوهم، لكن كونهم يعطونهم حق التشريع المعارض لشرع الله عز وجل هذا هو اتخاذهم أربابا، وهذا هو نعم الشرك الأكبر. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين يعني من معبوديهم، هم يعبدون الله ولكن يعبدون غيره معه، فاستثنى من المعبودين ربه، أما الباقين من دون الله فتبرأ منهم، وهذا هو التوحيد. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، البراءة من المعبودين من دون الله، والموالاة هي موالاة رب العالمين، عبادة رب العالمين هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، إنني براء مما تعبدون نفي إلا الذي فطرني إثبات، فهي بمعنى لا إله إلا الله. فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني أوصى بها إبراهيم بنيه، أوصى بها بنيه وحثهم على الالتزام بها لعلهم نعم يرجعون من غيهم إليها. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، نعم الذين يخلدون في النار هم الكفار هم المشركون شركا أكبر، نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فباتباعهم هذا استحقوا الخلود في النار، نعم، واتباعهم اتباع كامل اعتقادا وقولا وعملا، نعم. وذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام. لماذا لم يدخلهم في الإسلام؟ لأنهم أحبوا معه غيره على السواء كحب الله، فكيف بمن أحب الندة أكبر من حب الله؟ يعني يقع في المشركين من يحب يعني معبوده من دون الله أشد من حبه لله. إذا أصابته مصيبة قال يا سيدي فلان، يا عيدروس، إذا قام ولا قعد ولا أي نعم هتف يا علي، ها يا علي، يا سيد البدوي عشان أي نعم. طبعا هذا أشد، إذا صابته مصيبة هتف بمعبوده، أي نعم. فكيف بمن أحب الندة أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الندة وحده ولم يحب الله، لا يعرف الله عز وجل، ولكن والعياذ بالله في الشدة وفي الرخاء هو يشرك بالله تعالى، فشركهم أعظم، يعني شرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين، لأن الأولين إذا ركبوا الفلك وصابتهم الشدة أخلصوا الدعاء أخلصوا لله عز وجل، لكن إذا صاروا في الرخاء أشركوا. أما هؤلاء المتأخرين من المشركين فإن شركهم أعظم، يشركون مع الله في الرخاء وفي الشدة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأدلة تفسير لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر، وكفر بما يعبد من دون الله، أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك يعني فإن شك بوجوب الكفر بما يعبد من دون الله، إن شك بوجوب الكفر قال ما علي منهم، يعني ولا يعلن البراءة. فإن شك أو توقف قال ربما يكون لهم طريق إلى الجنة، يعني أي نعم، مثل ما يقول إخواننا النصارى وإخواننا اليهود، يعني ليس العداء عداء ديني، أي نعم، أو إخوانه المشركين. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني قول لا إله إلا الله، أي نعم، لا يكفي، حتى ولو عرف معناها، حتى ولو أقر بمعناها، حتى ولو سلم هو بنفسه من الشرك ما يدعو إلا الله، لكن لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. أي نعم. والله مسألة التوحيد مسألة يعني خطيرة، مسألة تحتاج إلى عناية، نسأل الله التوفيق. اقرأ يا شيخ التعليق. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين. وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها، كما قال المصنف رحمه الله. وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له، وذلك يرجع إلى أمرين: الأمر الأول نفي الألوهية كلها عن غير الله. نفي الألوهية كلها عن غير الله. نفي الألوهية كلها، أحسنت، مثل ما قلت بالأول، نفي الألوهية كلها عن غير الله. نعم. بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. والأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال كلها. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه. ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أندادا يحبهم كحب الله، أو يطيعهم كطاعة الله، أو يعمل لهم عملا كما أو يعمل لهم كما يعمل. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، شوف تعبيره الدقيق، قال أو يطيعهم كطاعة الله، يعني الذي يطيع الله معتقدا وجوب طاعة الله بالعقيدة أيضا معتقدا، فهذا الذي يطيعهم كطاعة، يعتقد وجوب طاعتهم ولو خالفوا أمر الله، نعم، فهذا هو الشرك. لكن قد يطيعهم مكرها، قد يطيعهم وعقيدته ثابتة بأن الطاعة لله عز وجل، ولكن يعني غلبه الطمع وغلبته نفسه، أي نعم، هذا عاصي يعتبر في عداد العصاة، لا يصل إلى حد الشرك، هذه مسألة بينها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد رحمه الله، وبينها العلماء شرحوها، يعني فصلوا في مسألة الطاعة واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني راجعوا فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بين هذا وفصله، نعم، في بابين، في هذا الباب وفي باب بعده، نعم. ويعلم أن من تمام تفسيرها، قال ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أندادا يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله إلا الله، لا بد من المساواة، نعم، ينافي معنى لا إله إلا الله شد المنافات، ولا تحصل المساواة إلا إذا اعتقد بقلبه، نعم، وعمل بجوارحه، نعم. وبين المصنف رحمه الله أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، نعم، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. يعني شك بماذا؟ بالكفر بما يعبد. أي نعم، شك في الكفر، في وجوب الكفر بما يعبد من دون الله. إذا شك في وجوب الكفر بما يعبد من دون الله أو توقف، ورع بارد أو ورع ممقوت، فلم يحرم ماله ولا دمه، لأنه ما تيقن شهادة لا إله إلا الله، نعم. قال: فتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، يركز على الاعتقاد الشيخ، نعم، ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقيادا، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقلا وقولا وفعلا. عقدا غدية، عقدا، عقدا، اي بس الغلط واجد، اي لعلها عقدا، أنا يبدو لي انها عقدا وقولا وفعلا، ها عندكم عقدا، اي طيب، اي. قال: مما ينافي ذلك عقدا وقولا وفعلا، اي نعم، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة، بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة، متى تخلف واحد منها تخلفت البقية، والله أعلم. نعم، هذا توضيح وتعليق سديد للشيخ عبد الرحمن رحمه الله. بقية الأبواب هي تفسير لهذا الباب كما قال الشيخ رحمه الله. كل بقية الأبواب يمكن حوالي كم؟ فوق 60، 67، ها؟ 66 باب، كلها يعني تفسير لهذه الترجمة، شرح لهذه الترجمة وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. يعني إذا تقدم معنا كم باب؟ 5 أبواب، يمكن 61 أو 60 باب بعدها، كل هذه 60 بابا كلها شرح لهذه الترجمة، نعم. فمن هذه الشروح الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه, عليه يتوكل المتوكلون. وأن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر حلقة من صفر نعم فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا, فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لأنه متعلق قلبه بها, يعني ما خلص قلبه لله. نعم. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا, مثل اللي يبيعونها بالصيدليات يقولون هذه عن الروماتيزم, هي من الواهنة. الروماتيزم هو الواهنة, حمى ونحوها. فإذا ما كان في سبب يعني معروف ومشهود ومحسوس وليس فيها سبب, يعني عبارة عن ما أدري منين مكونة, على كل حال لكن يعتقدون بها, يشترونها من الصيدلية وتتعلق قلوبهم بها, فهي مثلها تماما سواء كانت من صفر أو كانت من غير الصفر. الصفر نوع من المعادن, من صفر أو من ذهب أو من فضة أو من أي شيء من المعادن. أي نعم شيخ, هذه الحديدة اللي في الصيدلية لو ثبت طبيا مثلا انها يعني لو ثبت طبيا لها منافع يعني على العظام وشيء, والله ما أظنه. الأطباء يخطون مثل ما يخطون, بل فيهم من الدجل أكثر مما في عوام الناس اللي يكوون واللي يتطببون. ما أدري والله, ما أقول لا يسلم بهذا. على كل حال بعض المعادن اللي كان يلبسها العرب لطرد القمل أو شيء منها, بعض المعادن اللي كان يلبسها العرب لطرد القمل أو شيء منها, طرد العين وطرد كل هذا من الجاهلية, من عقائد الجاهلية كل هذا. هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر بهذا؟ أقول مر على النبي ومر على الصحابة ومر عليهم آفات وأمراض ما لجأوا إلى مثل هذا. وهذا بل في النهي عنها, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. وش الفرق بينه وبين غيره؟ حلقة من صفر. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة, يعني تخفف الحمى شوي على زعمه. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا, فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لأنه مشرك, قلبه متعلق بها. بعضهم يتعلق قلبه بالخاتم وما يكفي خاتم واحد, خاتمين ثلاثة بيديه اليسرى واليمنى, ولو يفسخ الخاتم انزعج. هذا لا شك أنه ما أخلص التوحيد لله. فتحرر التحرر لله عز وجل هو يعني هو الكمال. انشر الضابط احسن الله عليكم ان يثبت طبيا وعلاجا هذه يعني. يا اخي ما نعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام المتطببين. هل الطب وحي ينزل عليهم؟ لا خالص. ففي خطوره اني اعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الاطباء. تداووا يا عباد الله ولا تداووا بحرام, وأشد الحرام أن أعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ومقامه فاق مقام الأطباء والفلاء وكل مقام. فما لم يكن من سنته بل ما ثبت أنه نهى عنه لا أصدق فيه أحدا, لا أعارض قوله بقول طبيب أو قول منجم أو عراف. هذا هم مدري هو جده جاه مطر اليوم ولا ما جاه, أعلنوا بالجريدة شيء بسيط وقالوا غرق, هكذب المنجمون ولو صدقوا. يعني نتتبع سبحان الله, قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الله سبحانه وتعالى يعني غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي نعم, الحمد لله أنه ما غرقت جدة مثل ما قالوا. أي نعم، هم أعلنوا بالجريدة أمس وكذا والناس توجسوا وأخذوا وهبتهم، لكن هذا أخونا يعني يخبرنا وهو صادق يقول جاهم رش بسيط الحمد لله. أي نعم. قال: رواه أحمد بسند لا بأس به، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة. هذا دليل على أنه الشيخ يعني من رجال الحديث. نعم. أي نعم، هو يحكم على الحديث وهو من رجال الحديث. والشيخ فريح البهلال حفظه الله يعني تعقب الأحاديث المنتقدة وخرجها تخريجا جيدا أثبت أنها يعني يحتج بها، إما حسنة لذاتها أو حسنة لغيرها أو صحيحة، وأيده على هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا الكتاب يعني موجود. إيه نعم، وكنت قد أحضرته مرارا يعني في شروح العقيدة. هل هنالك أحد يعني انتقد الشيخ أنه ليس من أهل الحديث أو ليس له؟ إيه نعم، إيه نعم، قالوا ما هو من أهل الحديث، تبجح بعض المتأخرين غر بما عرفه من الحديث وخدمة الحديث وصار ينتقد كتاب التوحيد، قال فيه أحاديث ليس، والشيخ ليس من أهل الحديث. أي نعم، بينما الشيخ شيوخه هم شيوخ الحديث، عبد الله بن سند البصري شيخ الحديث في مكة، ومحمد حياة السندي شيخ الحديث في المدينة، أخذ عنهم وتخرج عليهم، ولكن سبحان الله لله في خلقه شؤون. أي نعم، نعم قالوا هذا بغض النظر عن ذكر الأشخاص، على كل غفر الله للجميع. أي نعم. وله عن عقبة، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أي نعم، رجال أحمد ثقات. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، حتى لو حط المصحف بالسيارة يعني تعلق قلبه بالورق وبالمصحف نفسه، لأن المداد والرق والورق مخلوقة، فتعلق بهذا فيخشى أن يكون دخل في هذا المحظور، إنما المصحف ليقرأ به، هو يجعله في السيارة بس ليحميه طبعا، وهذا فساد في الاعتقاد. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، لكن استدل بها على الشرك الأصغر، يعني وضع الخيط في اليد من الحمى هذا شرك أصغر، فاستدل حذيفة بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، على بطلان الشرك الأصغر، لأن باب الشرك واحد. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. أين؟ الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، ففيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنه لم يعذر بالجهالة لو مت على هذا. نعم. وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهو جاهل في وضعها، يظن أنها تنفع من الواهنة. ها؟ هو صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي رأى رجلا مدبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي على تعريف الحافظ بن حجر. من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، هذا لا شك فيه. لكن أيضا من رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ف فهل هو صحابي؟ على كل حال كل من لقي النبي أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان به فهو صحابي. أي نعم. أن رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. سياق الحديث يدل على أنه امتثل، ولو لم يمتثل لكان مشركا وليس صحاب. عندك إشكال؟ رأى رجلا في يده، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الرجل هذا ما رأى النبي، ما حاوره. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، خلاص. فقال ما هذه؟ القائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الرجل من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. في عرضك شيء أنت؟ الحمد لله أفلحت. نعم. لا، بعض إخواننا في أفريقيا وكذا، رحنا لأفريقيا أبدا متعلقين بال أو في حتى أندونيسيا و... نعم بعضهم، حتى واحد أذكر بعض الزملاء أعطاه نقودا حتى ينزع، بدأ به نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الإنكار بالتغليظ، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الحكمة هو التغليظ، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هو التغليظ بالإنكار على من فعل ذلك مثل ذلك. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر. نعم. كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. آية البقرة ما هي؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه له. قال الأنداد الشرك، أخفى في الأنداد الشرك، أو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الأنداد الشرك. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. تراجع هذه. نعم. كما ذكر ابن عباس في آية البقرة تراجع. أنا أقول نعم، حتى شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه النقطة يبدو لي أنه يعني ما ذكر المراد، ذكر باب آخر. نعم. قال في أحسن الله عليك باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية. نعم. الآية هو هذا آية البقرة في أولها. نعم. نعم. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. الأمثلة التي أوردها ابن عباس في الشرك الأصغر، واستدل. نعم. واستدل بالشرك عليه بالشرك نعم، واستدل عليه بدليل نعم بدليل إبطال الشرك الأكبر. نعم. نعم. قال وتقول لولا نعم لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. أيه. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. والحلف بغير الله من غير اعتقاد مساواة المحلوف به مع الله أي شرك أصغر. أي نعم مشكلة. لا لا حق تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم هذا الذي ذكرته أنت. نعم في الباب الأخير أذكر أنه في شرح الشيخ ابن عثيمين خطأ خلاف هذا، ربما ذكر الآية التي يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. لا لأن الله لا يتم له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. فلا ودع الله له فلا ترك الله له يعني فلا ترك الله له. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب، لأنه ما في سبب يعني ما في سبب فعال بنفسه، ما في سبب مقتضي لموجبه يعني ما في علة سبب يكون بمثابة العلة التامة الموجبة. أي نعم. فهذا حكم الأسباب العام، وسيفصل الشيخ معرفة أحكامها. ولهذا قالوا الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. نعم. رفض طبائع الأسباب نقص في العقل. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. أي نعم. بقي القسم الرابع وهو أن يعمل بالأسباب المشروعة معتمدا على الله لا عليها، يعمل بالأسباب المشروعة معتمدا على الله لا عليها، ويضع هذه الأسباب في موضعها يعني يعرف طبائع الأسباب، يعرف إذا أراد أن يسخن شيئا لا يأتي له بثلج. أي نعم. يعرف طبائع الأسباب، لو أنه يريد أن يسخن مثلا ما يأتي له بثلج يقال هذا ناقص العقل أو العكس. فإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، رفض العمل بالأسباب قدح في الشرع. لأن شرع أن يعمل بالأسباب، والله يعمل والله يخلق بالسبب وليس يخلق معه أو عنده كما يقوله الضلال، إنما هو سبحانه يفعل بالسبب، يفعل بالسبب ويفعل بلا سبب. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أي نعم. فليس فعله سبحانه وتعالى مقيد بالسبب، بل فعله مقيد بمشيئته. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله يحرق بالنار لا أنه يحرق يوجد الإحراق عندها أو يوجد الإحراق معها كما تقوله الأشعرية والمعتزلة وغيرهم من الضلال، إنما يفعل بالسبب ويفعل بلا سبب سبحانه وتعالى، يفعل من غير سبب ليس محتاجا للأسباب، يفعل فعله مقيد بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. نعم. قال وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. نعم. ثانيها أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء